السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لا زال الكلام في الحكم الشرعي التكليفي، وكنا قد أخذنا الواجب والمندوب والحرام، وبلغنا المكروه في صفحة 65 عند قول المؤلف رحمه الله: المكروه ضد المندوب إلى آخره. نعم نعم، طيب جزاك الله خير. كنا ذكرنا بالأمس أن الواجب ينقسم باعتبارات أربعة، ذكر المصنف رحمه الله ذكر منها ثلاثا: تقسيم الواجب باعتبار الفعل فينقسم إلى معين ومخير ومطلق، وينقسم باعتبار فاعله إلى عين وكفائي، وينقسم باعتبار وقته إلى مضيق وموسع، وبقي قسم الرابع وهو تقسيم الواجب باعتبار حده أي قدره، باعتبار قدره كونه مقدرا أو غير مقدر، فينقسم باعتبار حده اسمين: واجب محدد أي مقدر، وواجب غير محدد. فالواجب المحدد مثل الزكاة، فإن الزكاة واجبة والشارع قدر لها قدرا محدودا، زكاة المال مثلا ربع العشر. والواجب غير المقدر مثل النفقة على الزوجة، فإن الزوج تلزمه نفقة زوجته تجب عليه، والشارع لم يقدر قدرا من المال أو من الكسوة، إنما يعطيها ما يحصل به كفايتها، فصارت أقسام الواجب ترجع إلى اعتبارات أربعة هي هذه التي ذكرناها. نعم، نرجع الآن إن شاء الله إلى المكروه في صفحة 65. تفضل زيد. بسم الله. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو منهي عنه. ولم يذم، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو منهي عنه، وقد يطلق على الحرام وترك الأولى. أحسن. وترك الأولى. نعم، هذا هو الحكم الرابع من الأحكام الشرعية التكليفية التي ذكرها المصنف، فقال: المكروه ضد المندوب، كما أن الحرام ضد الواجب فالمكروه ضد المندوب، وهو اصطلاحا ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. المندوب لغة المبغوض، كرهت كذا أي أبغضته، لكن في الاصطلاح ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ما مدح يعني فعل، مدح الشارع تاركه وذم فاعله، لكن هذا الذم ينبغي أن يقيد بأنه ذم غير جازم، أو ذم لا يستحق معه صاحبه العقاب، لأن المحرم يمدح تاركه، واضح؟ قال هنا قال عفوا قال ولم يذم فاعله، يعني لا يحصل لفاعله ذم يستحق به العقاب، هذا المعنى، ما مدح تاركه ولم يذم فاعله ذما يستحق به العقاب، وإلا فهناك ذم للمكروه، ولهذا سمي مكروها، إلا أن الذم قد يستحق معه صاحبه العقاب وهو المحرم، وقد لا يستحق معه العقاب وهو المكروه. مثل النذر، فإنه ورد النهي عن النذر، إلا أن العلماء حملوه على الكراهة، لأن الله مدح فاعله يوفون بالنذر. ومثل التحدث بعد صلاة العشاء، ومثل صلاة النفل المطلق في أوقات النهي، ونحو ذلك من المكروهات، فتاركها يمدح وفاعلها لا يذم ذنبا يستحق به العقاب. قال وهو منهي عنه، أي حقيقة المكروه منهي عنه حقيقة عند جمهور العلماء خلافا لبعضهم، لكن أشكل على مذهب الجمهور أن المكروه إذا كان منهيا عنه حقيقة فهذا يعني أن النهي الشرعي يشترك في معناه شيئا، وهما التحريم والكراهة، وكل منهما على سبيل الحقيقة، فيكون النهي مشتركا لفظيا. ومعلوم أن المشترك اللفظي لا يجوز حمله على أحد معانيه إلا بدليل، وإلا لصار ترجيحا بلا مرجح، وهذا لا يجوز باتفاق. فكيف يصح ذلك وهم يقولون النهي المطلق يقتضي التحريم؟ فحملوا نهي الشارع المطلق المجرد عن الدليل والقرينة، حملوه على التحريم الذي هو أحد معنيي النهي. من يجيب؟ الإشكال واضح؟ أعيد الإشكال؟ طيب، الآن قال النهي المكروه منهي عنه، وجمهور العلماء قالوا منهي عنه حقيقة، يعني إذا جاء المكروه بصيغة النهي في الشريعة فإنه نهي حقيقي، وعلى هذا يكون النهي له معنيان حقيقيان، أحدهما التحريم والآخر الكراهة. والمشترك اللفظي لا يصح أن يحمل على أحد معانيه إلا بدليل وقرينة، هذا شأن المشترك، لأنك لو حملته على أحد معانيه بلا قرينة بلا دليل كان ترجيحا بلا مرجح، لأن المعاني الحقيقية مستوية تستوي في دلالة اللفظ عليها، لأنها نفس الوضع اللغوي بخلاف الحقيقة والمجاز، فإن الحقيقة راجحة على المجاز. طيب، فكيف يصح هذا أن يقال إن للنهي معنيين حقيقيين التحريم والكراهة، ثم يقولون بعد ذلك النهي المطلق يقتضي التحريم، يعني النهي المجرد عن قرينة يقتضي التحريم؟ لما قالوا التحريم فقط فحمله على أحد المعنيين وتركوا الآخر وكلاهما حقيقة؟ الجواب فضله. نعم، آخر واحد يفضل. أحسنت، جزاك الله خير. هذا الجواب، فالجواب أن يقال إن المكروه داخل في مطلق النهي لا في النهي المطلق. أن المكروه داخل في مطلق النهي لا في النهي المطلق، لأن معنى قولنا مطلق النهي يعني أي نهي كان، أي نهي كان، وهذا يصدق بالمحرم ويصدق بالمكروه، فكلاهما ينهى عنه الشارع. لكن النهي المطلق شيء واحد في الشريعة وهو التحريم. قال: وقد يطلق على الحرام وترك الأولى. نعم، المكروه قد يطلق على الحرام في لسان الشرع وفي لسان الفقهاء، ومن ذلك قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك، جميع ذلك يعني الذي سبق في الآيات، والذي سبق محرمات أو مكروهات؟ محرمات، لأنه في قتل الأولاد من إملاق، وقتل النفس المحرمة، وقربان مال اليتيم، وغير ذلك من المحرمات. ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما. والشافعي لما سئل عن حلق اللحية قال: أكرهه، قال: يكره ذلك. وأصحابه حملوه على التحريم. وسئل الإمام أحمد عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، يعني يجمع بين أمتين، يشتري أمتين أختين يطأهما معا، فقال: أكرهه. والحنابلة حملوا على التحريم وقالوا هو مذهب أحمد، مذهب أحمد تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين. والخرقي، أبو القاسم الخرقي في مختصره المشهور ماذا قال؟ قال: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. ما معنى يكره؟ يحرم، لأن هذا مذهبه التحريم. فهذا كان كثيرا في كلام السلف، وبعضهم يذكره تورعا. قال: وترك الأولى. نعم، قد يطلق في لسان الفقهاء الكراهة ويقصدون بها حكما آخر ليس المكروه، وإنما ترك الأولى خلاف الأولى، مثل قولهم: يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة، ويقصدون بالكراهة هنا ماذا؟ خلاف الأولى، وليس الكراهة المعروفة. وقد سبق أن قلنا إن الفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن المكروه فيه نهي مقصود من الشارع، يعني ورد فيه نص خاص، فالشارع يقصد الانتهاء عنه. أما خلاف الأولى فليس كذلك، وهذا صحيح. كما قلنا النهي عن النذر يعني مقصود للشارع أن تكف، ولهذا جاء النص بالنهي عنه، فيصح حينئذ تقول إن عقد النذر مكروه. لكن مثلا ترك صلاة الوتر أو ترك صوم يوم الاثنين والخميس أو ترك صوم ثلاثة من كل شهر وغير ذلك، هل تقول إن هذا مكروه؟ لا، ما يصح، تقول خلاف الأولى، وإلا لكان المسلم متلبسا بالمكروه في أكثر أحواله. لو جعلت ترك المندوبات مكروها لكان المسلم متلبسا بالمكروه الذي هو مبغوض للشارع، إلا أنه لا عقاب فيه، يكون متلبسا بالمكروه في أكثر أحواله. ومن ذا الذي يطيق أن يأتي بجميع المستحبات في الشريعة؟ أحد يستطيع؟ إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما أحد يستطيع أن يأتي بكل شيء، ومن ثم لا بد أن يترك المندوبات أحيانا. فهل يقال فعل مكروها؟ لا، ما يقال هذا، إنما يقال خلاف الأولى. طيب، تفضل يزيد. قال رحمه الله: المباح ما يستوي فعله وتركه، وهو غير مأمور به خلافا للكعب. والأعيان قبل الشرع مباحة، وقيل محظورة، وقيل موقوفة، وفائدته استصحاب ما جهل دليله سمعا. أحسنت. المباح آخر الأقسام، آخر أقسام الحكم الشرعي التكليفي. إذن عندنا الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فقال المباح، طبعا المباح لغة هو المأذون فيه، فهي لفظة معروفة عند العرب كسائر الألفاظ السابقة الخمسة. والمباح اصطلاحا ما يستوي فعله وتركه، يعني ما يستوي في الشرع تركه وفعله، فهما سيئان، لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فليس تركه أفضل من فعله، ولا فعله أفضل من تركه، مستويان. وإن شئت قلت المباح هو ما لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه، ما لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه. فتصير صور المباح أربعا، حاصلة من ضرب اثنين في اثنين: الثواب والعقاب والفعل والترك. فالمباح إذا فعله المسلم لا يثاب، وإن تركه لا يثاب، إن فعله لا يعاقب، وإن تركه لا يعاقب. فصارت الصور أربعا. هذا المباح من حيث أصله أنه لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه، لكن قد يتغير حكم المباح من حيث كونه وسيلة لغيره، وسيلة لغيره، فيصير المباح واجبا أو يصير مندوبا أو يصير محرما أو يصير مكروها من حيث كونه وسيلة لتلك الأحكام. فالسفر مباح، والسفر إلى مكة لأداء الحج ما حكمه؟ واجبا. انظروا، المباح السفر الذي كان مباحا صار واجبا لكونه وسيلة إلى واجب. والسفر مباح، فإذا سفر إلى بلاد ينوي أن يعصي الله فيها ما حكم سفره هذا؟ يكون حراما، يأثم عليه، كما أن السفر إلى الحج يثاب عليه، فإن السفر إلى الحرام أيضا يعاقب عليه ويأثم به كما يأثم بالمحرم الأصلي. والذهاب لشراء الطيب مثلا ليتطيب إلى الجمعة، يكون هذا سعيه، هذا مشيه، هذا إلى المحل الذي يشتري منه الطيب يكون مستحبا. وسيره إلى الفقير ليتصدق عليه صدقة تطوع، هذا السير نفسه، المشي هذا أو الركوب، هو في الأصل، أصل المشي مباح، لكن المشي إلى الفقير ليتصدق عليه هل يؤجر عليه؟ يؤجر عليه، ما حكمه؟ مندوب، لأن وسيلة المندوب مندوبة. حلق بعض الرأس وترك بعضه من غير قصد التشبه بالكافرين مكروه، والسير إلى الحلاق نفس المشي هذا الذي في الأصل هو مباح يصير مكروها. وهكذا الوسائل لها أحكام المقاصد. ووسيلة المباح مباحة أيضا، وسيلة المباح مباحة. قال: وهو غير مأمور به خلافا للكعب. هذه مسألة من مسائل المباح. المباح هل هو مأمور به أو لا؟ فقال أكثر العلماء، جمهور العلماء، المباح ليس مأمورا به، المباح ليس مأمورا به، لأن الأمر في الشريعة له معنيان، الوجوب والندب، أما المباح فليس فيه أمر كما أنه ليس فيه نهي. فإن ورد المباح بصيغة الأمر فهو مجاز، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا أمر والصيد مباح فيكون مجازا. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا، كلوا ماذا؟ أمر، لكنه مجاز. إذن الخلاصة أن المباح ليس مأمورا به، هذا مذهب عامة العلماء. وذهب أبو القاسم البلخي الكعبي المعتزلي المتوفى سنة 319 أو 17 على خلاف بين المؤرخين، ذهب إلى مذهب غريب فقال المباح مأمور به، المباح مأمور به. كيف هذا؟ قال السكوت أليس مباحا؟ السكوت مباح، لكن السكوت يترك به الكذب والغيبة والنميمة، ويترك به كلمة الكفر والعياذ بالله، ويترك به الطعن في الأعراض وغير ذلك، وهذه الأشياء تركها مأمور به أليس كذلك؟ فيكون السكوت مأمورا به. وضح دليل الكعبي والأعيد، وضح؟ فالسكوت الذي هو مباح يصير مأمورا به لأنك تترك به الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك، وهذه الأشياء واجب عليك تركها. فما الجواب؟ من يعرف؟ تفضل. أحسنتم، طيب جزاكم الله خير. هو يعني أجابوه بالإلزام، قالوا هذه المذكورات الغيبة والنميمة والكذب إلى آخره التي يجب تركها تترك بالسكوت الذي هو في الأصل مباح، فصار المباح واجبا. طيب، وهذه الأمور تترك أيضا بالمندوب، فلو اشتغلت بأستغفر الله وسبحان الله والحمد لله تترك بها الغيبة والنميمة والكذب، فليكن المندوب إيش؟ ماذا؟ يكون واجبا، بل يترك الحرام بحرام آخر فيكون الحرام واجبا محرما، لأنك تترك به حرام آخر فيصير واجبا حراما، وهذا كله تناقض لا يقول به أحد، لا الكعبي نفسه ولا غيره، فما لزم عنه يكون باطلا. هذا خلاصة الجواب. إذن كما أن هذه الأشياء التي يجب تركها تترك بالسكوت، تترك أيضا بالمندوب وبالمكروه وبالواجب وبالحرام وغير ذلك، فتكون كل الأحكام واجبة. وهل يقول بهذا أحد؟ ما يقول بهذا أحد، حتى الكعبي نفسه ما يقول بهذا. قال والإعيان قبل الشرع شروع في مسألة جديدة من مسائل المباح. الأعيان قبل الشرع، الأعيان يعني الأشياء، والمراد الأشياء النافعة. مثل الشجر والفواكه والماء والتراب والحجارة وغير ذلك، هذه الأشياء قبل الشرع، ومثلها الأفعال، يعني الأعيان النافعة والأفعال النافعة قبل ورود الشرع، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمها قبل الشرع؟ الكلام في الأشياء النافعة عينا كانت أو فعلا. الفعل مثلا يعني مثل أن يستأجر شخصا يحمل له أو يبيع منه أو يشتري. والأعيان ذكرناها. نعم، جزاك الله خير. فاختلفوا فيها على أقوال أشهرها ثلاثة، فقال مباحة، وهذا قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء، وقيل محظورة. إذن القول الأول ماذا؟ أنها مباحة لعدم التكليف، فهذا هو الأصل في الأشياء، يعني الأصل هو البراءة الذمة، الأصل في الإنسان أن تبرأ ذمته من كل شيء إلى أن يرد ما يشغل الذمة. وقيل محظورة، يعني ذهب بعض الحنفية وكذلك بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنها محظورة أي محرمة. لماذا؟ قالوا لأنها تصرف في ملك الغير، هي ليست ملكا لهم، هي ملك لله، والله لم يأذن لأن الشرع لم يأتي بعد في ذلك الوقت. فمن أين يجوز أن يقال إنه يجوز لهم الإقدام عليها؟ الأصل فيها الحظر، هكذا قيل. وقيل موقوفة، موقوفة بمعنى أنه لا يحكم فيها بحظر ولا إباحة، لا يحكم فيها بحكم، هذا معنى موقوفة. موقوفة يعني يتوقف في حكمها إلى أن يرد الدليل، فلا يحكم فيها بشيء إلا بعد أن يرد شرع، فلا يحكم بحظر ولا إباعة ولا غير ذلك. وهذا القول، القول بالتوقف وأنه لا حكم لها، هو قول بعض الحنابلة وبعض الحنفية وكثير من الشافعية وأكثر المالكية. ثم قال وفائدته، أي وفائدة هذا الخلاف، ثمرته استصحاب ما جهل دليله سمعا، يعني ثمرة الخلاف لا تظهر قبل ورود الشرع، إنما تظهر بعد ورود الشرع، ما تظهر إلا بعد ورود الشرع، لأنه قبل الشرع الكل يتفق أنه لا يعذب أحد إلا بإقامة الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى القائلون بالحظر. إذن أين تظهر فائدة الخلاف؟ بعد ورود الشرع. متى؟ قالوا فيما إذا وجدنا شيئا نافعا وبحثنا في النصوص الشرعية عن دليل خاص يتناوله فما وجدنا له دليلا يبيحه ولا دليلا يحرمه، فماذا نفعل؟ فقال كل فريق يستصحب أصله، فمن حكم بإباحة الأشياء النافعة قبل الشرع سوف يحكم بحلها أيضا بعد الشرع، ومن حكم بحظر الأشياء قبل الشرع يستصحب أيضا أصله ويحكم بالحرمة بعد الشرع. أما المتوقفون فحكموا بالحل بعد الشرع، وذلك في كما قلنا فيما جهل دليله الخاص، هكذا قال المصنف رحمه الله. والاستصحاب معناه الحكم بإثبات شيء أو نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته أو انتفائه في الزمان الأول. من يعيد الاستصحاب؟ هو ماذا؟ الحكم بإثبات أمر أو نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته أو انتفائه في الزمان الأول. طيب جزاك الله خير. طيب لعلنا نعيد، الحكم بإثبات شيء أو نفيه في الزمان الثاني بناء على ثبوته أو انتفائه في الزمان الأول. كيف هذا؟ يعني الآن مثلا صلى المصلي صلاة العصر بيقين الطهارة، يعني صلى وهو متيقن الطهارة، توضأ وصلى مع الناس، ثم بقي في المسجد إلى أن أذن للمغرب. لما جاء وقت المغرب صار يشك، تعرفون مع طول المدة الإنسان أحيانا يشك، فقال هل أنا بقيت على طهارتي الأولى أو أنني أحدثت؟ نقول له ماذا؟ نستصحب الطهارة، يعني يحكم في الزمان الثاني وهو زمن صلاة المغرب بثبوت الطهارة بناء على ثبوتها في الزمان الأول وهو وقت صلاة العصر. طيب هذا الثبوت. الانتفاء كيف؟ صلى مع الناس صلاة العصر بيقين الطهارة، وبعد ما صلى وانتهى أحدث، فلما أحدث قال لن أتوضأ الآن، إذا جاء وقت المغرب توضأت وقتها، فبقي إلى أن أذن للمغرب، فلما أذن للمغرب قال ليت شعري أنا توضأت بعد ذلك الحدث أو أنني لازلت محدثا، ماذا نقول له؟ نستصحب عدم الطهارة، فنحكم بأنه غير متطهر في الزمان الثاني وهو وقت المغرب بناء على انتفاء الطهارة في الزمان الأول، هذا معنى الاستصحاب. فهنا في مسألتنا الزمان الأول هو قبل الشرع والزمان الثاني بعد ورود الشرع، فكل يستصحب أصله، من قال بالحل قال بالحل بعد الشرع، ومن قال بالحظر قبل الشرع قال بالحظر بعد الشرع، هكذا قيل. نعم فضل الشيخ. قال رحمه الله: خطاب الوضع. الحكم على وصف بعلية أو سببية أو شرطية أو مانعية، فالعلة ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله، تشبيها بالعلة العقلية، وقد يطلق على مقتضي الحكم ولو مع تخلفه لفوات شرط أو وجود مانع، وعلى الحكمة كمشقة السفر. والسبب استعير لمعان: ما يقابل المباشرة كالحفر والدفع، وعلة العلة كالرمي للإصابة، والعلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، والعلة الشرعية لأن عليتها ليست بذاتها بل بنصب الشارع فأشبهت السبب، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. أحسنت. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان أقسام الحكم الشرعي التكليفي، شرع الآن في بيان أقسام الحكم الشرعي الوضعي، لأن الحكم الشرعي ينقسم قسمين رئيسين: حكم تكليفي وحكم وضعي. ثم عرف الحكم الوضعي بأنه الحكم على وصف بعلية أو سببية أو شرطية أو مانعية، هكذا عرف المصنف الحكم الشرعي الوضعي. هذا يسميه العلماء التعريف بالقسمة، وهو نوع من الرسم، يعني يرجع للتعريف بالرسم، لأن التعريف تختلف أحيانا بالحد وأحيانا بالرسم وأحيانا بالقسمة وأحيانا بالمثال ونحو ذلك، فهو تعريف صحيح لكنه فيه نقص، لأن المصنف هو بنفسه رحمه الله سوف يذكر غير هذه الأشياء، هو أنا ذكر العلة والسبب والشرط والمانع، وسوف يذكر الصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة، يعني أحكام أخرى سوف يذكرها، فليته أكمل التعريف. فلو قلت الحكم الشرعي الوضعي هو الحكم على شيء بأنه سبب لشيء أو علة له أو شرط له أو مانع منه، أو أنه صحيح أو فاسد أو عزيمة أو رخصة أو أداء أو قضاء أو إعادة، لا بأس بهذا التعريف، تجمع كل أنواع الحكم الشرعي الوضعي. ثم بدأ بالعلة فقال: العلة ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، هذا المعنى الأول للعلة. العلة هي الوصف الذي يقتضي الحكم لا محالة، ويقصد لا محالة يعني لا يتخلف الحكم عنه. ثم قال: وهو المجموع المركب من أربعة أشياء: مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بالعلة العقلية. طبعا هكذا قال تبعا لأصله، وإلا فالأصوليون والفقهاء لم يقصدوا في تعريف العلة تشبيهها بالمعنى العقلي بالعلة العقلية التامة، لا ما قصدوا هذا. المصطلحات الأصولية والفقهية وغيرها ينظر فيها دائما إلى المعاني اللغوية، ولهذا يبحثون المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لكن لا بأس نشرح باختصار ما معنى العلة العقلية. علماء الكلام يقولون كل حادث فله علة، إما علة مادية وإما علة صورية وإما علة فاعلية وإما علة غائية، هذه أربعة أشياء. العلة المادية قالوا مثل الخشب بالنسبة للسرير، فإن السرير مادته هي الخشب، الشيء الذي صنع منه الخشب، هذه يسمونها العلة المادية. والعلة الصورية قالوا مثل تربيع السرير، يعني كونه مربعا مثلا. والعلة الفاعلية قالوا كالنجار بالنسبة للسرير، فإنه هو فاعله، يعني هو الذي صنعه. والعلة الغائية يعني الغرض الذي لأجله صنع السرير، وهو الجلوس عليه أو النوم عليه. ومجموع الأربعة يسميها أهل الكلام العلة العقلية التامة. فهو هنا يقول أن العلة الشرعية شبهها الأصوليون والفقهاء بالعلة العقلية التامة المتكونة من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. فمثلا حصول الملك في البيع، يعني حل المبيع للمشتري، هذا حكم شرعي، إذا باعه شيئا ملكه المشتري، حكم شرعي هذا. مقتضيه ما هو الذي اقتضاه؟ هو الحاجة، فإن الناس يحتاج بعضهم لما في أيدي البعض الآخر، هذا مقتضي، مقتضي الحكم هو حاجة الناس إلى البيع والشراء. شرطه هو ما ذكر في الفقه، ما درستموه في الفقه، الشروط السبعة المعروفة للبيع، حل المبيع والقدرة على تسليمه وكون العاقدين جائزي التصرف إلى آخر الشروط السبعة. محله هو العين المبيعة، وأهله هو العاقدة، البائع والمشتري، هذا المعنى الأول للعلة. قال وقد يطلق على، هو يبدو أنها تطلق، وقد تطلق لأن الضمير يرجع إلى العلة، وقد تطلق على مقتضي الحكم ولو مع تخلفه لفوات شرط أو وجود مانع. هذا الإطلاق الثاني، يعني الاستعمال الثاني لمصطلح العلة، وهو ماذا؟ ما يقتضي الحكم، يعني ما يستوجب الحكم، ما يحصل حكم بسببه مع تخلفه لفوات شرط أو وجود مانع، يعني مع أن الحكم قد يتخلف في بعض الصور إذا وجد مانع أو فقد شرط. وهذا الاستعمال الثاني هو الأشهر، ما جعله ثانيا هو الحقيقة هو المشروع عند الفقهاء والأصوليين، أنهم يطلقون العلة على ما يستوجب الحكم، يعني ما يوجد الحكم عنده، ما يوجد الحكم بسببه وإن تخلف في بعض الصور لوجود مانع أو لفقدان شرط. فمثلا الزكاة حكم شرعي، الزكاة حكم شرعي، مقتضيه ماذا؟ يعني ما الذي اقتضى أوجب الزكاة؟ فتقول ملك النصاب، يعني بلغ النصاب، بلغ ماله نصابا، هذا مقتضيه. فإذا ملك النصاب علة لوجوب الزكاة. طيب الآن عرفنا العلة والمعلول، العلة ملك النصاب والمعلول الذي هو الحكم هو وجوب إخراج الزكاة، مع أن الحكم قد يتخلف، بمعنى أنه قد يوجد النصاب ولا يوجد الحكم وهو وجوب إخراج الزكاة. لما؟ قالوا لوجود مانع أو تخلف شرط. وجود مانع مثل الدين، وجود دين على المزكي هذا صاحب المال ينقص النصاب. تخلف الشرط قالوا مثل أن يكون الحول ما حال بعد، ما حال الحول، فهو مالك للنصاب ولا يجب عليه الزكاة. واضح المثال؟ ومثاله القصاص مثلا. القصاص حكم شرعي، كتب عليكم القصاص، فهو حكم شرعي. ما هو مقتضي يعني المستوجب له الذي سميناه هنا علة؟ القتل العمد العدوان. إذن القتل العمد العدوان علة للحكم وهو وجوب القصاص على القاتل، هذا المقتضي الذي سميناه علة، مع أن الحكم قد يتخلف مع وجود المقتضي، يعني مع وجود العلة، إما لفقدان شرط أو لوجود مانع. وجود المانع مثل كون القاتل أبا للمقتول، لو قتل ابنه هل يقتل به؟ ما يقتل به، مع أنه قتله عمدا عدوانا. وجد المقتضي الذي سميناه هنا علة، ومع ذلك تخلف وجود المانع لوجود المانع. طيب فقدان الشرط قالوا مثل عدم التكافؤ بين القاتل والمقتول، بأن يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا، فإنه لا يقتل به، مع أن المقتضي الذي هو العلة موجود وهو القتل العمد العدوان. هذا هو المعنى الثاني للعلة. قال وعلى الحكمة كمشقة السفر، هذا الإطلاق الثالث، الاستعمال الثالث. يستعمل الأصوليون والفقهاء العلة ولا يريدون إلا الحكمة، يريدون ماذا؟ الحكمة. فيكون تكون العلة لها هنا ثلاث استعمالات. الأول الذي ذكره وهو ما استجمع مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. والمعنى الثاني هو مقتضي الحكم وإن تخلف الحكم عنه لوجود مانع أو فقدان شرط. والثالث تطلق العلة ولا يراد العلة إنما يراد الحكمة. فيقول قائل وما الفرق بين العلة وبين الحكمة؟ العلة كما مر معنا هي المقتضي للحكم، المستوجب للحكم، الموجب للحكم، فالحكم يوجد عندها. أما الحكمة فهي علة العلة، يعني ما وراء العلة من المقاصد الشرعية هي الحكم. كيف هذا؟ يعني الآن عندنا حكم وعندنا علة وعندنا حكمة. قصر الصلاة في السفر، أن يصلي الرباعية ثنتين أو يجمع بينهما أو يفطر في رمضان، هذه أحكام، فنقول ما علتها؟ السفر. طيب، ولهذا لو سألنا قلنا لما يقصر المسافر ويجمع ويفطر في رمضان، فتقول لأنه مسافر، إذن السفر هو العلة. فأرجع وأسأل مرة أخرى فأقول ولم المسافر يترخص بالقصر والجمع والفطر؟ فتقول دفعا للمشقة. إذن دفع المشقة هل هي العلة ولا الحكمة؟ هي الحكمة، لأنها علة العلة. وتقول مثال آخر لما يجب قتل زيد؟ الآن زيد استوجب القصاص، فأتي وأسأل أقول لما يجب قتل زيد؟ فتقول لأنه قتل عمدا عدوانا. إذن هذا علة؟ نعم علة، ولهذا استوجب القصاص. فأرجع وأسأل مرة أخرى فأقول ولما القاتل عمدا عدوانا يجب قتله؟ فتقول حقنا لدماء الناس، ولكم في القصاص حياة. إذن حقن الدماء علة ولا حكمة؟ هذه حكمة. طيب ما فائدة هذا التفريق؟ قالوا فائدة التفريق أن الأحكام تضاف إلى عللها لا إلى حكمها، بمعنى أن الحكم يعلل بماذا؟ بالعلة لا بالحكمة. طيب لما هذا؟ قالوا لأن الحكم مع علته يدور مع علته وجودا وعدما، فلا يتخلف الحكم عن العلة والعلة عن الحكم إلا كما قلنا إذا وجد الدليل، مثل وجود مانع أو فقدان شرط. أما الحكمة فإن الحكم قد يوجد معها وقد يتخلف عنها. نرجع إلى المثال السابق حتى ننظر في هذا. المسافر، السفر علة، والحكم ما هو؟ القصر والجمع والفطر، صح؟ أليست العلة والحكم متلازمين؟ كلما وجد السفر وجد القصر، يعني جاز له الجمع والقصر والفطر، ما يتخلف عنه. طيب تعالوا إلى دفع المشقة التي هي الحكمة، هل هي ملازمة للحكم؟ بمعنى لو وجد شخص مترف وغني ويرى في السفر متعة لا يراها في الإقامة، ويقول يا ليت أيامي كلها سفر، هل يترخص بالقصر والفطر والجمع؟ يترخص ولا لا؟ يترخص. طيب أين دفع المشقة؟ هل يوجد مشقة ندفعها؟ ما وجد، تخلفت الحكمة ووجد الحكم، يعني الحكم موجود مع أن العلة متخلفة، بخلاف العلة لو وجد لو انعدم السفر ما جاز له الجمع والقصر والفطر. واضح يا أخوان فرق؟ هذا الفرق بين الحكمة والعلة. لكن مع هذا كما قلنا أن من إطلاقات العلة أنهم يطلقونها على إيش؟ على الحكمة تسامحا في العبارة، من باب التسامح، فإن الشيء قد يطلق على غيره تسامحا في العبارة، فيقال مثلا العلة في قصر الصلاة بالسفر هو دفع المشقة، فيتسامحون في العبارة. قال والسبب، هذا شروع في النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، وهو السبب. قال استعير لمعان، سوف يذكر أيضا معاني اصطلاحية للفظة السبب، إذا جاءت السابعة أخبروني. طيب كم بقي؟ طيب. قال استعير لمعان، استعير السبب لمعان، ما يقابل المباشرة كالحفر والدفع، طبعا السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى الغرض، الشيء الذي يوصلك إلى غرضك يسمى سببا، فالطريق سبب، والحبل تنزع به الماء من البئر سبب في اللغة، وهذا الاستعمال ورد في القرآن في عدة مواضع، ومنها قصة ذي القرنين، فأتبع سببا ثم أتبع سببا، هذا معناه اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فقال عدة معاني، السبب له عدة معاني. المعنى الأول ما يقابل المباشرة كالحفر والدفع، يعني يطلق على الفعل الذي يقابل مباشرة الفعل الذي يقابله، مثل الحفر والدفع. الحفر إيش معنى الحفر؟ يقصد لو حفر إنسان حفرة أو بئرا في طريق الناس، ثم بعد ذلك جاء شخص مر من عند هذه الحفرة فجاء آخر فدفعه، دفعه فأرداه في هذه الحفرة فمات. الآن عندنا حفر وعندنا دفع له، أين السبب وأين العلة؟ الحفر هو السبب. أحسنت. إذن الحفر هو السبب، هو السبب، لكن الدفع يعني ترديته ودفعه في هذه الحفرة فمات هو ماذا؟ العلة. إذن أطلق السبب على ما يقابل ماذا؟ المباشرة. ما الذي باشر قتله؟ الدافع ولا الحافر؟ الدافع. وما الذي قابله المقابل له الشيء الآخر؟ هو الحافر. فهذا معنى يطلق السبب على ما يقابل مباشرة الفعل. قال وعلة العلة كالرمي للإصابة، يعني عند الفقهاء يقصد. وعلة العلة كالرمي للإصابة، الرمي يعني معناها أن ترمي إنسانا بسهم أو رمح أو رصاص أو نحو ذلك فيقتله، فالرمي علة لإصابته بذلك السهم، والإصابة هي علة الموت، علة قتله موته. فأطلق السبب على علة العلة، علة ماذا؟ العلة. قال والعلة بدون شرطها، هذا الإطلاق الثالث، استعمال الثالث، يطلق السبب على العلة بدون وجود شرطها كالنصاب بدون الحول، فيقال النصاب سبب لوجوب الزكاة. النصاب، نصاب زيد هذا سبب لوجوب الزكاة مع أنه ما حال عليه الحول. وكذلك هو قال بدون شرطها وليته أردفه أيضا أو بوجود المانع، يعني أيضا كما أنه عند فقدان الشرط فأيضا كذلك عند فقدان المانع، عند وجود المانع، مثل النصاب مع وجود الدين، فيقال النصاب سبب لوجوب الزكاة على فلان مع أن عليه دينا ينقص النصاب ولا يوجب عليه الزكاة. قال والعلة الشرعية، هذا الإطلاق الرابع، استعمال الرابع، والعلة الشرعية لأن عليتها ليست بذاتها بل بنصب الشارع فأشبهت السبب، يعني من استعمالات الفقهاء والأصولي للسبب أنهم يطلقونه على العلة، لأن أقرب شيء للسبب هو العلة، هو العلة، لأن كل منهما يوجب الحكم عند وجوده وينعدم الحكم عند عدمه، فيتسامحون في العبارة فيطلقون على العلة أنها سبب. قال لأن عليتها ليست بذاتها، يعني العلة من أين عرفنا أنها علة شرعية؟ هل بواسطة العقل أو العادة أو التجربة أو بواسطة الشرع؟ بواسطة الشرع، لولا الشرع ما عرفنا أن العلل أنها علل. فالعلة مثل الحكم، كما أن الحكم لا نستطيع أن نقول أنه حكم شرعي إلا بواسطة الشرع، فكذلك العلة لا نقول عنها إنها علة إلا بواسطة الدليل الشرعي. فلهذا قال لأن عليتها ليست بذاتها بل بنصب الشارع، يعني بجعل الشارع لها علة، هذا معنى بنصب الشارع، بجعل الشارع لها علة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، هذا حكم. ثم علله فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أو مثل قوله لا يتناجي اثنان بحضرة الثالث، هذا حكم. ما العلة؟ من أجل أن ذلك يحزنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن العلل ما تعرف إلا بواسطة الشرع، كما أن السبب لا يعرف أنه سبب للحكم الشرعي إلا بواسطة الشرع. وفوق هذا أن كل منهما أي السبب والعلة يوجب الحكم عند وجوده وينعدم الحكم عند عدمه، فصار أقرب شيء للسبب هو العلة، فصاروا يتسامحون أحيانا ويطلقون على العلة سببا. ولهذا قال لأن عليتها، ثم قال وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. فتقول مثلا سبب قطع اليد هو السرقة، مع أن القطع، مع أن السرقة بالنسبة للحكم وهو وجوب قطع اليد هو علة، هو علة له. وتقول سبب القصر والجمع والفطر هو السفر، مع أنه علة. وتقول سبب وجوب القصاص هو القتل العمد العدوان، مع أنه علة، فيطلقون السبب على العلة. قال رحمه الله والشرط ما لازم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق، وشرعي كالطهارة للصلاة. أحسنت. الشرط هو القسم الثالث من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، بعد أن ذكر العلة والسبب ذكر الآن الشرط. فقال الشرط ما لزم، هذا تعريفه اصطلاحا، وإلا فالشرط في اللغة هو العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. أما اصطلاحا فهو ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، يعني الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط الذي هو الحكم الشرعي. فانتفاء الطهارة يلزم منه انتفاء صحة الصلاة. ولو أنه أبدل قوله على غير جهة السببية بقوله ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني وجود الحكم، لكان أحسن، لأن السبب هو قسيم للشرط، والعلماء ما يعرفون الشيء بذكر نقيضه أو ضده أو خلافه أو قسيمه، ما يستعملون هذا، يعني الأحسن في التعريفات. فلو أنه قال ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجوده لكان أحسن. قال عقلي ولغوي وشرعي. شرع الآن في بيان أنواع الشروط، وقال الشروط ثلاثة، وهي في الحقيقة أربعة. العقلي، الشرط العقلي مثل الحياة للعلم، الحياة شرط لعلم الإنسان بالشيء. طبعا العلم هنا لا يقصد به خصوص العلم الذي يدرس، وإنما المقصود به العلم بالأشياء. فعلم الإنسان بالأشياء شرطه ماذا؟ أن يكون حيا، هذا الشرط ماذا؟ عقلي. والعلم للإرادة أيضا شرط عقلي، إذ لا يمكن عقلا أن يريد شيئا ويقصده وهو ما يعلم به، هذا محال في العقل. قال ولغوي، شرط لغوي وهو أن توجد فيه أداة الشرط. قال كدخول الدار لوقوع الطلاق، بأن يقول الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فيسمى شرطا لغويا لوجود أداة الشرط فيه، وهي كلمة إن. ثم يصير بعد ذلك شرطا شرعيا، لأن الشروط اللغوية أسباب شرعية كما يقول القرافي وغيره، الشروط اللغوية أسباب شرعية. قال: وشرعي كالطهارة للصلاة، الطهارة شرط للصلاة، الإحصان شرط لوجوب الرجم، الحول شرط لوجوب الزكاة، الولي شرط لصحة النكاح، الرضا شرط لصحة البيع، وهكذا. وبقي النوع الرابع وهو الشرط العادي. الشرط العادي يعني الذي يرجع إلى العادة والطبيعة، مثل نصب السلم للصعود إلى السطح، فإنه شرط عقلي ولا عادي؟ لا، شرط عادي من حيث العادة، أما العقل يجوز هذا. وضع السماد في الأرض الزراعية لإصلاح الزرع شرط ماذا؟ عادي، باعتبار التجربة والعادة.